فلما جاء موسى بين قال ما هذا سحر مستمر ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين فقال موسى ربي أعلم بمن جاء بهدى من عند يمتكن له عاقبة الدار إنه ليفلح الظالمون وقدرهم يا أيها ما أعرفتكم إلا غيري فأوقد لي هاما عطني فجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى موسى وإني لأظن من الكاذبين واستكبارا هو وجنوده في الأرض بغير الحق وأن إلينا يرجعون فأخذنا وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف خلقت الظالمين وجعلنا أئمة يدعون إلى النار يوم القيامة لا ينصرون وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين وقال الذين سرت من بعد ما تذكرون وبصائر للناس والله رحمة العالمين تذكرون